بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فالحديث إن شاء الله تعالى عن زكاة الفطر. نتناول ما يتعلق بهذه الزكاة مسائل فقهية متعددة يحتاج المسلم إليها في هذه الأوقات الطيبة المباركة، ونحن نودع شهر رمضان، ونسأل الله تعالى أن يعوضنا خيرا. اللهم آمين يا رب العالمين. زكاة الفطر فرض على كل مسلم ومسلمة. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من شعير إلى آخر الحديث على الذكر والأنثى والحر والعبد والرجل والمرأة. الصاع كما ذهب أهل العلم يقدر بأربعة أمثلة، والمد أن تملأ كفيك هكذا، هذا هو المد، تخرج أربعة من المد دول يساوي صاع، هذا هو الواجب عليك من زكاة الفطر. وأمر صلى الله عليه وسلم أن تخرج هذه الصدقة أو هذه الزكاة أو هذه الفطرة من غالب قوت البلد، وغالب قوت البلد هو الأرز، فتخرج من الأرز. وعلى الفرد الواحد يعني 2300 جرام، يعني 2 كيلو ونصف تقريبا، خلاص هذا على الفرد الواحد. فتخرج زكاة الفطر عن نفسك وعمن تعول، عن نفسك وعن الزوجة وعن العيال وعن الوالدين إذا كانا يحتاجان إلى نفقتك عليهما. الوالد والوالدة أنت تنفق عليهما خلاص، فلتخرج عنهما. أما إذا كان الوالد ثريا أو هو ينفق على نفسه وعلى زوجه، فلست ملزما إلا بإخراج الزكاة عن نفسك وعمن تعول، عن الزوجة وعن العيال. طيب، هل تجب هذه الصدقة على البالغ فقط؟ لا، على كل فرد من أفراد الأسرة، حتى وإن كان الطفل ما عنده إلا يوم، عمره يوم واحد، حتى وإن كان جنينا في بطن أمه فيستحب، وانتبه معي، فيستحب لك أن تخرج عن الجنين في بطن أمه، أما إذا ولد فيجب عليك أن تخرج عنه. يعني إذا طفل جنين في بطن أمه ما ولد بعد، هل يجب عليك؟ لا، ما قلت لك يجب عليك، انتبه إلى دقة الألفاظ، أقول لك يستحب أن تخرج عن الجنين في بطن أمه، فهذا شيء طيب، وهذه صدقة يجعلها الله تعالى في ميزان حسناتك وما تلقاه، أما إذا ولد فيجب عليك أن تخرج عنه. إخوانكم في هذا المسجد المبارك العامر بذكر الله يتولون جمع صدقات الفطر أموالا أو أرزا أو حبوبا أو أطعمة، ولكنك إذا أعطيت المال لإخوانك وقصدت أن هذا المال هو زكاة فطرك فلا بد أن تخبرهم، وأيضا فأنت قد وكلت هؤلاء في شراء الأرز والأطعمة. أحد يقول طيب أنا تعودت أن أخرجها مالا، لقد أخرجتها منذ أول الشهر خطأ، إذن فهل لزكاة الفطر من وقت؟ نعم، وقت إخراجها بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان ليلة العيد، وحتى متى؟ طوال أيام العيد لا حتى خروج الإمام إلى الصلاة، يعني حتى صلاة العيد. إذا قضيت صلاة العيد وصلينا، فإذا أخرت زكاة الفطر بغير عذر فأنت آثم. طيب من كان ناسيا وصلى العيد وتفكر، هذا عليه أن يخرج زكاة الفطر ولا شيء عليه، لأن الله عز وجل قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أما إذا أخر عاملا متعمدا فيجب عليه أن يخرجها بعد صلاة العيد، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين. عندنا كميات ضخمة جدا لا نستطيع أن نخرجها في ليلة العيد، فلنقم بتوزيع هذه الأطعمة على الفقراء، على الفقراء. هذا مصرف زكاة الفطر. زكاة الفطر تعطى للفقير بخلاف زكاة المال، لها مصارف، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه مصارف زكاة المال، المصارف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في سورة براءة. أما عن زكاة الفطر فإنها تعطى للفقير. وهل يجوز لي أن أعطي زكاة الفطر لوالدي؟ لا، لا يجوز. هل يجوز لي أن أعطي زكاة مالي لوالدي؟ لا، لا يجوز. طيب يا شيخ، بدلا من أن أعطي زكاة الفطر أو زكاة المال للغرباء ولهؤلاء وهؤلاء، هل يجوز لي أن أقوم بإرسال هذه الأطعمة لأختي أو أخي أو عمي أو عمتي أو خالي أو خالتي أو صديقي أو جاري أو إلى آخره؟ نعم، وهذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. انظر إلى أختك، أدخل على قلبها السرور. ما دمت قد قلت أنني سأدخل على قلب أختي السرور، فلماذا لا أخرج الزكاة مالا حتى تتمكن من شراء لباس العيد؟ ما من سنة من السنوات إلا والناس يسألون يا عم الشيخ زكاة الفطر مالا أم حبوبا؟ يعني منذ 30 سنة وأنت تصوم وفي كل عام تسأل هذا السؤال. وبعض الناس ناس يثير الجدل، بعضهم يثير الجدل والخلاف، وبعضهم يرد على الداعية. لا، لقد سمعت في الإذاعة أنهم قالوا كذا، لقد سمعت في المسجد الفلاني من الرجل الأزهري أنهم قالوا أنها تخرج مالا وهذا أفضل في حق الفقير. هذا كلام لا نحتاج إلى سماعه ولا نحتاج إلى الخوض فيه. أقول لك إن الحبيب صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، شكلكم صايمين، الله المستعان، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها طعاما وأمر أصحابه أن يخرجوها طعاما. خلاص، لا حاجة أن نذكر أقوال العلماء، لا حاجة أن نقول ذهب الأئمة الثلاثة أنها تخرج طعاما. وأعني بالأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي، خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، فإنه قال بإخراجها مالا وهذا هو الأنسب وهذا هو الأنفع في حق الفقير. هكذا يقال في كل مكان. لا، ليس هذا هو الأنفع. عندك زكوات الأموال، عندك صدقات، خلاص، ويعني هذه الجنيهات 10-20 جنيه، الفقير خلاص هتدخل على قلب السرور. فجأة أدخل على قلب السرور أن تعطيه طعاما. نحن قادمون على أجازة العيد وأحتاج إلى الطعام وإلى الأرز في بيتي. طيب يا شيخ، أنا لا أكتفي بمسألة 2.5 كيلو رز، ما اتبسطش، أنا ما اتبسطش إلا ما هم إيه جايب الفرخة واللحمة والرز ومال. جميل جميل، حمل عربية كبيرة، محدش يقول لك لا، فمن تطوع خيرا فأخر. لكن ينفع عم الشيخ أخرجها فرق بس؟ لا. ينفع يا مولانا أخرجها لحمة بس؟ لا، ما ينفعش. احنا قلنا من غالب قوت البلد، غالب قوت البلد لحمة، ده بيبقى يوم يعني ما مشهودة عند بعض الناس إذا طبقوا. أقول تخرج طاعا من غالب قوت البلد، وإذا أردت الزيادة من مال وطعام وشراب من باب الطبقات ومن باب إدخال السرور على قلب الفقير فهذا شيء طيب. أظن أن الحديث قد انتهى عن زكاة الفطر في مسألة في موضوع زكاة الفطر أو أمر يحتاج إلى بيان أو إلى إيضاح. زكاة الفطر ما في شيء، أمور واضحة طيبة. نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم أيام العيد سالمين غانمين آمنين، وأن يتقبل منا رمضان وأن يجعله في موازين الحسنات. أعاد الله عز وجل هذه الأيام عليكم بالخير والبركات، إنه ولي ذلك ومولاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا زكاة الفطر، ليلة العيد تخرج زكاة الفطر، وأفضل وقت تخرجها فيه تاخد الشوط كده قبل ما تروح الصلاة، تخبط على باب الفقير تدخل على قلب السرور ينفع. لكن أهم حاجة إن قبل صلاة العيد أهم شيء تخرج قبل صلاة العيد. وطبعا في أصناف كثيرة ممكن تخرجها من العدس وتخرج من الزبيب وتخرج من اللبن المتجمد وهو الأقط وتخرج من التمر، والأرز أفضل والله أعلم.